بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن موقف أهل السنة في تفضيل الأولياء ومكانتهم، وأن عقيدة أهل السنة أن الأولياء لا يفضلون الأنبياء وإنما هم دونهم، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وتقدم بيان الولي من هو، وهو الإنسان المؤمن كما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقى هم أولياء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، قال: نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، بمعنى أن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء. والكرامة هي من الأمور الخارقة للعادة، وذكرها العلماء وذكروا أمثلة لها، وذلك أن أحدا من عباد الله المتقين يحصل على يديه أمر غير مألوف وغير معتاد وغير مدرك بقدرة الإنسان أو أهليته المعتادة التي تكون عليها، ويضربون لذلك أمثلة. قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الجمعة لأحد قادة المسلمين في خراسان في المعركة: يا سارية الجبل. فعمر رضي الله عنه وهو في المدينة رأى جيش المسلمين في خراسان ووجههم إلى أن يلزموا ناحية الجبل، لأنه هو المكان المناسب لهم بحيث لا يحيط بهم العدو من كل ناحية. فقال: يا سارية الجبل، فسمعه سارية ولزم الجبل، وانتصر سارية في هذه المعركة بفضل الله. هذا مثال لكرامات الأولياء، وعمر رضي الله عنه من أفضل الأولياء، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم كثير من عباد الله الصالحين. والفرق بين المعجزة والكرامة هو أن المعجزة أعظم من الكرامة، وهي لا تحصل المعجزة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل منهما من الأمور غير المألوفة، وهي من الأمور الخارقة للعادة. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي يقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله تبارك وتعالى وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات: صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة الغنى، وهذه بكمالها لا تكون إلا لله. لكن قد يمنح الله جل وعلا بعض عباده شيئا منها ويعطيه شيئا منها لا كلها، فهذه لا يملكها ولا تصلح إلا لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا لما أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من العلم الغيبي، أنزل الله إليه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وقد يطلعه الله تعالى على شيء منه وشيء يسير منه وقليل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور في أحوال البعث والنشور، وفي أحوال البرزخ، وفي أحوال يوم القيامة، وفي أحوال حوادث آخر الزمان، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن حوادث سابقة. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، وليس كل علم الغيب. ولهذا قال: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وكما جاء في قوله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكذلك قال نوح عليه السلام، فنوح أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله للأرض، وهذا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، أي لأن الناس والمدعوين يطلبون ممن يدعي الرسالة أن يطلعهم على شيء من علم الغيب، كما سألوا موسى عن كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وتارة بالتأثير، يعني يطلبون منه شيئا يكون أثره فيه يدل على قدرته التي هو لا يملكها، كما قالت قريش وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الجبال إلى ذهب، أو أن يكون له بيت من زخرف، أو أن تكون الأرض أرض مكة مروج وأنهار وأشجار وحدائق. فهم يطلبون منه التأثير بهذا، وتارة يعيبون عليه حاجته البشرية، بمعنى أنه ليس غني وإنما هو محتاج، كما قالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة التي هي العلم والقدرة والغنى بقدر ما يعطيه الله تعالى إياه، فيعلم ما علمه الله إياه ويقدر على ما أقدره الله عليه، ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ثم قال ابن أبي العز: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها